الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبعد، هذه الترجمة: باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد. فضل اللهم ربنا لك الحمد. وهذه الكلمة العظيمة المباركة ورد فيها فضل عظيم وثواب جزيل، يدل على عظم مكانتها وعظم ثوابها عند الله تبارك وتعالى في موضعها من الصلاة، وبعد الرفع من الركوع، بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده فيقول هو والمأمومين ربنا أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا اللهم ربنا ولك الحمد بإضافة الواو وهي ثابتة، فيأتي بهذه الكلمة العظيمة التي جاء فيها هذا الثواب العظيم الآتي ذكره في حديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. هذا لفظه في هذا الموضع اللهم ربنا لك الحمد، وجاء في بعض المواضع في الصحيحين وغيرهما بزيادة واو اللهم ربنا ولك الحمد، وهذه الواو ثبتت. ويقول ابن القيم رحمه الله أن هذه الواو ينبغي ألا يهمل أمرها، لا يهمل أمر هذه الواو، يؤكد رحمه الله تعالى على أهمية العناية بها، لأنه بإضافة هذه الواو وهي ثابتة في الصحيحين يجعل الكلام أو يصبح الكلام بتقدير جملتين، وكما يقال زيادة المبنى زيادة في المعنى، فيكون الكلام بتقدير جملتين: الأولى اللهم ربنا، وهذا فيه الإقرار بالربوبية والملك والتدبير والتصرف، والجملة الثانية ولك الحمد معطوفة على الأولى، وفيها إثبات أن الحمد كله لله تبارك وتعالى، فيكون جمع بين الإيمان بالربوبية والإيمان وحمد الله، وأن الحمد كله لله تبارك وتعالى. قال: فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، أن هذا الموطن والإتيان بهذه الكلمة العظيمة في هذا الموطن من موجبات نيل الغفران، من موجبات نيل الغفران، لأنه قال: فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن ينبغي على المسلم في هذا الموطن أن يأتي بهذه الدعوة: اللهم ربنا ولك الحمد، ويتحرى أيضا الغفران ويطمع في نيله، وأن يكون نائلا هذا الثواب العظيم الذي جاء ثابتا عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ويدل الحديث على أن موضع الرفع من الركوع في الصلاة من المواضع التي يطلب فيها الغفران ويتحرى فيها نيل الغفران. وعرفنا فيما سبق أن الصلاة كلها باب من أبواب الغفران ونيله، ولهذا يشرع طلب الغفران والصفح والتجاوز عن الذنوب وتكفير الخطايا، يشرع في أعمال الصلاة كلها. فقد ثبت في بعض أدعية الاستفتاح، وثبت في الركوع، وثبت أيضا في الرفع من الركوع في حديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح مسلم، وثبت أيضا في السجود وفي الركوع وفي الجلسة بين السجدتين وقبل السلام وبعد السلام، كل ذلك ثبت فيه هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله تعالى عنه قال: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. هذا الحديث جاء في الأصل إثبات باب قبله، ولكنه لم يذكر عنوانا للباب، ومثل هذا يعتبر كالفصل للذي قبله. البخاري رحمه الله إذا بوب ولم يضع عنوانا فإن هذا يعد كالفصل للباب الذي قبله. وجاء في بعض النسخ للصحيح، ومنها النسخة التي شرح عليها الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: باب القنوت، فبعض النسخ أثبت باب بدون عنوان، وفي بعضها أثبت باب القنوت. والمراد بهذه الترجمة إثبات أن الدعاء مشروع في هذا الموضع الذي هو الرفع من الركوع، بعد أن يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، يشرع له في هذا الموضع الدعاء دون أن يقتصر على سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، بل هذا الموضع مما يشرع فيه الدعاء. فهذا هو مقصود هذه الترجمة. وإلا القنوت من حيث هو سيأتي له كتاب مستقل، عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ومما ثبت من الدعاء في هذا الموطن بعد الرفع من الركوع زائدا على الحمد والثناء، لأنه جاء غير سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الثناء على الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا موطن ثناء على الله، وأيضا دلت الدلائل على أنه أيضا موطن دعاء، أنه موطن دعاء يسأل فيه الله. فإذا الترجمة هذه المقصود فيها أن هذا الموطن الذي هو الرفع من الركوع ليس مقصورا على سمع الله ولمن حمده ربنا ولك الحمد، بل أيضا يضاف إليه الثناء والتمجيد لله سبحانه وتعالى، ويضاف إليه أيضا الدعاء. ومن الأدعية التي تقال في هذا الموطن ما جاء في هذا الحديث، حديث أبي هريرة قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. قوله لأقربن، قوله رضي الله عنه لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى بهم، فهذا تقريب للصلاة بفعلها أمامهم وإمامتهم بها، فيرون الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعليم بالفعل، يفعل أمامهم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه. قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، فيدعو للمؤمنين أي بالنصر والظفر والتأييد والحفظ، ويلعن الكفار أي أعداء الدين المتسلطين على أهل الإيمان وعلى ديار أهل الإيمان، يلعنهم أي يدعو عليهم، يدعو عليهم. وهذا القنوت إنما يؤتى به في النوازل الذي هو دعاء على الكفار، وبأن يخذلهم الله وأن يذلهم وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعز أهل دينه وأن ينصر المسلمين المستضعفين. فهذا القنوت إنما يؤتى به في النوازل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه كان يقنت في الصلوات ديمة مستمرا على ذلك، وإنما كان ينقل عنه القنوت في النوازل، مثل قنوت الشهر على رعل وذكوان يدعو عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وفعل أبي هريرة هذا يقرب لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتيانه بهذا الدعاء أي مثل ما كان يدعو صلوات الله وسلامه عليه في النوازل. ولا يبعد أن أبا هريرة فعل ذلك في أثناء نازلة، فكان يدعو على أشخاص معينين في نازلة حاصلة حصل منهم أذى وضرر وتعدي على المسلمين، فكان يدعو عليهم. قال فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. والحديث الذي قبله أن أبا هريرة قنت في الظهر والعشاء والصبح، فهذا يفيد أن القنوت في النوازل لا يختص بفريضة معينة، أن القنوت في النوازل لا يختص بفريضة معينة، بل في كل صلاة فريضة لا بأس أن يقنت، لا بأس أن يقنت في الركعة الأخيرة، سواء من صلاة الفجر أو من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فهو لا يختص مثلا بالفجر دون غيره أو بالظهر دون غيره، بل قنوت النوازل يؤتى به في كل الصلوات ما دامت ثمة نازلة، فيقنت المسلمون ملتجئين إلى الله تبارك وتعالى طالبين مده ونصره وعونه، ويدعون على أعداء الدين وخصماء الملة بأن يذلهم الله تبارك وتعالى وأن يجعل كيدهم في نحورهم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ وهذا الحديث حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. وهذه إنما يقولها الإمام أو المنفرد الذي يصلي وحده، أما المأموم فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، يقول ذلك دون أن يقول سمع الله لمن حمده، فهذه إنما يقولها الإمام أو يقولها من يصلي منفردا. قال رجل وراءه، قال رجل وراءه هو رفاعة نفسه كما جاء في بعض الروايات، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، جاء بهذا الحمد العظيم، جاء بهذا الحمد العظيم، قال ربنا ولك الحمد حمدا موصوفا بهذه الصفات الثلاثة: الكثرة والطيب والبركة، موصوفا بهذه الصفات الثلاثة: الكثرة والطيب والبركة، حمدا كثيرا وطيبا أي نقيا طاهرا، ومباركا أي متناميا متزايدا، موصوفا بهذه الصفات. فلما انصرف أي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من المتكلم؟ من هذا الذي سمع منه هذا الحمد؟ من المتكلم؟ قال: أنا، أي ذلك الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ رأيت أي رآهم حقيقة بعينه، وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، رأى هؤلاء الملائكة بعينه والصحابة حوله يصلون معه، ما رأوا شيئا، هذا من خصوصيات نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: رأيت 34 ملكا، البضعة القطعة من العدد من 3 إلى 9، من 3 إلى 9، فقول 34 أي عدد يزيد على 30، إما 33 أو 34 إلى 39، 34 ملكا يبتدرونها أي يتسابقون إليها ويتسارعون، كل يريد أن يكتبها أول، كل يريد أن يكتبها أول ليسبق في كتابتها ورفعها والصعود بها يبتدرونها. وأشار بعض العلماء في شرح الحديث إلى لطيفة جميلة، وهي أن عدد هؤلاء الملائكة 34 بعدد أحرف هذه الكلمات، بعدد أحرف هذه الكلمات التي هي الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذه الكلمات عدد أحرفها 34، فعدد الملائكة كان بعدد هذه الأحرف، بعدد هذه الأحرف. وقال بعض الشراح، ولا يخلو من تأمل ونظر، قال إن لعل نصيب كل ملك منهم لأنهم متبادرين كلهم ابتدروا إليها لكتابتها، كل يريد أن يكتبها أول، فلعل كل ملك له نصيب حرف واحد، لأن عددهم بعدد الأحرف أحرف هذه الكلمات، لكن لا يخلو هذا من تأمل ونظر. والحديث يدل على عظم فضل هذه الكلمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره عليها. ولا يؤخذ من الحديث مشروعية الاتيان بصيغ غير مأثورة، لأن هذا حصل في زمانه عليه الصلاة والسلام وأقره، فهو سنة بالإقرار، سنة بالإقرار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره عليه. وذكر الملائكة هنا 34 ملكا، هل هؤلاء الملائكة هم الحفظة أو غيرهم؟ هل هؤلاء الملائكة هم الحفظة أو غير الحفظة؟ قولان لأهل العلم، والأقرب أنهم غير الحفظة، الأقرب أنهم غير الحفظة، ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة يطوفون طوافين يلتمسون حلق الذكر، يلتمسون حلق الذكر، وفي صحيح البخاري. نعم. وأيضا من الدعوات، لأن الترجمة كما نبه ابن رجب رحمه الله تعالى تتعلق ببيان مشروعية الدعاء ومزيد الثناء على الله بعد الحمد، بعد قول اللهم ربنا ولك الحمد لا يقتصر على ذلك بل يزاد عليه، فمن الدعوات ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى، حديث عبد الله بن أبي أوفى يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد، اللهم طهرني بالثلج والبرد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. قال: باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، هذه الترجمة فيها التنبيه على أن هذا الموضع موضع طمأنينة، ليس موضع رفع للظهر حتى يعود كل عظم إلى فقاره ثم يهوي، بل هذا موضع اطمئنان، يطمئن يحمد ويثني ويدعو. الأحاديث التي مرت معنا في الترجمة السابقة تدل على ذلك. متى يستطيع أن يقول هذه الدعوات التي مرت لولا أنه يطمئن؟ ومتى يأتي بهذا الثناء الذي مر معنا لولا أنه يطمئن؟ فهذا موضع الطمأنينة في الصلاة، وسبق مر معنا في حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن قائما، فهذا موضع اطمئنان، موضع اطمئنان في الصلاة. ومن الأدلة على ذلك هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. قد نسي تحتمل نسي السجود أو نسي الصلاة من طول قيامه وهو واقف بعد الرفع من الركوع. والحديث يدل على استحباب إطالة ركن الرفع من الركوع، استحباب إطالة ركن الرفع من الركوع، ولا سيما مع إطالة الركوع والسجود، ولا سيما مع إطالة الركوع والسجود حتى تتناسب أركان الصلاة في القدر، حتى تتناسب أركان الصلاة في القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي صلاته متناسبة، سجوده مع ركوعه مع جلسته بين السجدتين مع سجوده تأتي متناسبة. فالحديث يدل على استحباب الإطالة، إطالة ركن الرفع مع الركوع، ويكون قدره كقدر ركوعه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. وهذه الترجمة: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. باب يهوي بالتكبير حين يسجد، لما فرغ من الرفع من الركوع والطمأنينة فيه وما يقال في هذا الركن، انتقل لما بعد وهو الهوي للسجود. وبين في هذه الترجمة أن التكبير الذي هو تكبيرة الانتقال من الركوع إلى السجود تكون حال الهوي، تكون حال الهوي، وهذا معنى قوله يهوي بالتكبير حين يسجد، أي يهوي مكبرا ويكون تكبيره حال الانتقال، حال الانتقال، لا يكون التكبير حال قيامه ولا أيضا يكون حال سجوده، وإنما يكون في أثناء الانتقال بين القيام والسجود، فيكون التكبير في حال الانتقال من القيام إلى السجود، لا يكون حال القيام لأن حال القيام له ذكره الخاص به كما مر معنا، ولا يكون أيضا حال السجود لأن السجود أيضا له أذكاره الخاصة به، فهذه تسمى تكبيرة انتقال، وموضعها أثناء الانتقال، موضعها أثناء الانتقال. وأورد تحت هذه الترجمة هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. وقد مر معنا سابقا مجيء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، هذا الحي من كفار مضر. وهذا الدعاء في الرفع من حين يرفع رأسه من الركوع دعاء قنوت، وعرفنا أن دعاء القنوت إنما يكون في النوازل، دعاء القنوت إنما يكون في النوازل، لا يشرع المداومة عليه في الصلوات سواء الفجر أو غيرها، وإنما يشرع عندما تكون بالمسلمين نازلة، عندما تكون بالمسلمين نازلة فيدعى للمسلمين بالنصر والحفظ والتأييد، ويدعى على الكافرين. وهذا الحديث أورده في هذه الترجمة باب يهوي بالتكبير حين يسجد، وليس فيه شيء يتعلق بذلك، يهوي بالتكبير حين يسجد، لكن لعل المناسبة من سياق هذا الحديث والله تعالى أعلم من إرادة هذا الحديث في هذه الترجمة لبيان أن الهوي إلى السجود لا يكون إلا عن قيام، لبيان أن الهوي عن إلى السجود لا يكون إلا عن قيام، أن الترجمة باب يهوي بالتكبير، يهوي والهوي لا يكون إلا عن قيام، فلعل إراد هذا الحديث في الترجمة لبيان ذلك أو لأمر آخر الله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يوفقنا لحسن إقامة الصلاة، وذرياتنا وأهلينا وجميع المسلمين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.